أن جبريل عليه السلام صاح عليهم صيحة واحدة فهلكوا جميعا، وقيل أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض، فتقطعت قلوبهم في صدورهم، وإنما قال وأخذ الصيحة مؤنثة لأن الصيحة بمعنى الصياح، فأصبحوا في ديارهم جاثمين صرعى هلكا كأن لم يغنوا فيها يقيموا ويكونوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. قرا حمزة وحفص ويعقوب ثمود غير منون، وكذلك في سورة الفرقان والعنكبوت والنجم، وافق أبو بكر في النجم، وقرا الباقون بالتنوين، وقرا الكسائي لثمود بخفض الدال والتنوين، والباقون بنصب الدال، فمن جره فلأنه اسم مذكر، ومن لم يجره جعله اسما للقبيلة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا في النسب لا في الدين. ثم ذكر الخلاف في قوله تعالى واستعمركم فيها، ذكر أربعة أقوال. القول الأول أي جعلكم عمارها، وقال الضحاك أطال عمركم فيها حتى كان الواحد منهم يعيش 300 سنة، وقال مجاهد أعمركم من العمرة أي جعلها لكم ما عشتم، وقال قتادة أسكنكم فيها. وهذه المعاني الأربعة لا تعارض بينها، فهي من اختلاف التنوع اختلاف العبارة والمعنى واحد أو متقارب. ثم قال تعالى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا، أي نرجو أن تكون سيدا فينا، وقيل كنا نرجو أن تعود إلى ديننا، فيحتمل المعنيين، المعنى الأول أن تكون سيد، والثاني نرجو أن تعود إلى ديننا، وذلك أنهم كانوا يرجون رجوعه إلى دين عشيرته، فلما أظهر دعائهم إلى الله عز وجل وترك الأصنام زعموا أن رجاءهم قد انقطع به أو انقطع عنه. ثم قال تعالى قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة، وهي النبوة والحكمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير، أي ما تزيدونني بما تقولون إلى نسبة إياكم إلى الخسارة. قال والتفسيق والتفجير في اللغة النسبة إلى الفسق والفجور، وكذلك التخسير النسبة إلى الخسران. ثم ذكر قصة الناقة، قال ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية، هذا الذي جاء في القرآن، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فهذه الناقة آية، فكانت ناقة عظيمة، لكن كونه دعا فخرجت الناقة من الصخرة، كان لها ولد، ثم لما قتلوها قال امكثوا 3 أيام، اليوم الأول تكون وجوهكم مصفرة، واليوم الثاني محمرة، واليوم الثالث سودة، إلى آخر هذه التفاصيل، هذا من الإسرائيليات، والله أعلم بصحته. وسبق معنا في أكثر من مناسبة أن العلامة بن سعدي رد هذا وقال إن هذا غير صحيح، أنه من الإسرائيليات ولا ينبغي إراده، لأنه قال لو كان صحيحا لذكر في القرآن، لأن فيه أعظم آية، قول الناقة تخرج من الصخرة، هذا وجود الناقة آية، لكن خروج الناقة من الصخرة هذه آية عظيمة، ودخول فصيل الناقة في الصخرة كذلك، ومكوثهم 3 أيام هذه آية عظيمة. قال لذلك لما لم تذكر في القرآن دل على عدم صحته، هذا رأي ابن سعدي رحمه الله. وعلى كل حال هي من الإسرائيليات، إن ثبتت فلا عجب في قدرة الله، وإن لم تثبت فلا حاجة إليها. الشاهد أنهم لما قتلوا الناقة أهلكهم الله، هل مكثوا 3 أيام أو يوم أو أكثر من ذلك أو هلكوا في الحال، الله أعلم. ثم ذكر القراءة في قوله تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، قرأ بعض القراء يومئذ، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وذلك أن جبريل صاح عليهم صيحة عظيمة فهلكوا جميعا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر نكتة قال: وأخذ، وإنما قال وأخذ الصيحة مؤنثة، قال لأن الصيحة بمعنى الصياح. أي لماذا ذكر الفعل؟ قال لأن الصيحة بمعنى الصياح. ولو قال أخذت الصيحة، أخذت الذين ظلموا الصيحة، وإنما ذكر الفعل قال وأخذ الذين ظلموا الصيحة، لأن الصيحة بمعنى الصياح، ويجوز لغة أن يقال وأخذت الذين ظلموا الصيحة. ثم قال تعالى: كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم. وذكر القراءة الأخرى ثمود وثمودا، وهما قراءتان متواترتان، وعلى كل قراءة توجيه. فمن قرأها بالمنع من الصرف ثمود قال: فمن جره فلأنه اسم مذكر، هذا من صرفه ثمود، ألا بعد لثمود، فلأنه اسم مذكر. ومن لم يجره جعله اسما للقبيلة، فإذا كان اسما للقبيلة منع من الصرف لأجل العلمية والتأنيث، فالعلمية كون علم على قبيلة والتأنيث يمنع، لأجل ذلك يمنع من الصرف. أما من جعله مذكرا اسما للمذكر فصرفه، ولذلك جره بالكسرة لثمود، وهما قراءتان متواترتان. وعلى ذلك يقاس كلمات كثيرة في القرآن تصرف على قراءة وتمنع من الصرف على قراءة أخرى، فلهذا توجيه ولهذا توجيه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم، أراد بالرسل الملائكة، واختلفوا في عددهم، فقال ابن عباس وعطاء: كانوا ثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقال الضحاك: كانوا تسعة، وقال مقاتل: كانوا 12 ملكا، وقال محمد بن كعب: كان جبريل ومعه سبعة، وقال السدي: كانوا 11 ملكا على صورة الغلمان الوضاء وجوههم بالبشرى بالبشارة بإسحاق ويعقوب، وقيل بإهلاك قوم لوط. قالوا سلاما، أي سلموا سلاما. قال إبراهيم: سلام، أي عليكم سلام. وقيل هو رفع على الحكاية كقوله تعالى: وقولوا حطة. وقرأ حمزة والكسائي سلم ها هنا وفي سورة الذاريات بكسر السين بلا ألف. قيل هو بمعنى السلام كما يقال حل وحلال وحرم وحرام. وقيل هو بمعنى الصلح، أي نحن سلم، أي صلح لكم غير حرب. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، والحنيذ والمحنوذ هو المشوي على الحجارة في خد من الأرض، وكان سمينا يسيل دسما كما قال في موضع آخر: فجاء بعجل سمين. قال قتادة: كان عامة مال إبراهيم البقر، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي العجل نكرهم أنكرهم وأوجس أضمر منهم خيفة خوفا. قال مقاتل: وقع في قلبي وصل الوجس الدخول، كأن الخوف دخل قلبه. وقال قتادة: وذلك أنهم كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتي بخير وإنما جاء بشر. قالوا: لا تخف يا إبراهيم، إنا رسل ربك، يعني إنا ملائكة الله أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته سارة بنت هاران بن أحور، وهي ابنة عم إبراهيم، قائمة من وراء الستر تسمع كلامهم. وقيل كانت قائمة تخدم الرسل، وإبراهيم جالس معهم. فضحكت، قال مجاهد وعكر: ضحكت أي حاضت في الوقت، تقول العرب ضحكت الأرنب أي حاضت، والأكثرون على أن المراد منه الضحك المعروف. واختلفوا في سبب ضحكها، قيل ضحكت لزوال الخوف عنها وعن إبراهيم حين قالوا لا تخف. وقال السدي: لما قرب إبراهيم الطعام إليهم فلم يأكلوا خاف إبراهيم وظنهم لصوصا، فقال لهم: ألا تأكلون؟ قالوا: إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال إبراهيم: فإن له ثمنا. قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره.

فقال قيل رفع أي عليكم سلام، وقيل هو رفع على الحكاية، وذكر القراءة الأخرى. ورد إبراهيم أكمل من ردهم، لأن قولهم سلاما قالوا سلاما هذه جملة فعلية، وقوله سلام أي سلام عليكم هذه جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار بخلاف الفعلية. وكذلك الرفع أقوى من النصب، فسلامه رده أفضل من سلامهم. ثم ذكر القراءة الأخرى سلم وسلام، هما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وعرف الحنيذ بأنه هو المشوي على الحجارة في خد من الأرض، أي في حفرة تحفر وتوضع فيها الحجارة ويشوى عليها اللحم أو غير ذلك، كل مشوي على الحجارة سواء كان في خد من الأرض أو كما حصل في هذه الأزمنة يكون في مكان مرتفع ومهيئ لذلك وفي حجارة، كل هذا يسمى حنيذ. قال وكان سمينا يسيل دسما، لأن الله ذكر هذا في موضع آخر، فجاء بعجل سمين، وهذا يدل على كرم إبراهيم عليه السلام. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي لا يأكلون من هذا العجل، نكرهم أنكرهم لماذا لا يأكلون، وأوجس منهم أضمر منهم خيفة أي خاف منهم. لماذا؟ قال قتادة وذلك أنهم كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتي بخير وإنما جاء بشر، وهذا لا زال من أخلاق العرب إلى عهد قريب، إلى زمن قريب 40 سنة أو 30 سنة ونحو ذلك، كان السارق إذا أراد أن يسرق من أهل البيت لا يأكل من طعامهم شيئا، وإذا أكل من طعامهم أو شرب من مائهم فإنه لا يسرق منهم ولو كان من أفجر الناس، لأنهم يستحون أن يأكلوا من طعام البيت أو يتغذوا من غذائه ثم يغدرون بصاحبه. فكان الناس إلى عهد قريب قبل أن ينعم الله على الناس بالأمن، كان الناس إلى عهد قريب إذا جاءهم ضيف بادروه بالأكل حتى يأمنوا جانبه، فإذا لم يأكل أوجسوا منه خيفة، وهذا بخلاف ما آلت إليه أحوال الناس بأخرة، فأصبح الرجل يصاحب الرجل ويأكل معه وربما سكن في بيته، فإذا وجد منه غرة أو إذا تعامل معه بمعاملة مالية جحده وأكل نصيبه، وربما أنكر وحلف الأيمان المغلظة أنه ليس له لفلان عنده ريال، وكل هذا بهتان وزور، وهذا مما آلت إليه حال الناس. وكان الناس كما سبق إلى عهد قريب كان حتى اللصوص عندهم أخلاق وعندهم ضمير، نسأل الله أن يصلح الأحوال. ثم قال وامرأته وهي سارة بنت هاران قائمة من وراء الستر، وقيل تخدم الضيوف، كانت امرأة كبيرة في 90 عاما، فضحكت. ما معنى هذا الضحك؟ ذكر فيه قولين، القول الأول أنها حاضت، وفي لغة العرب يسمى الحيض ضحك، والقول الثاني أنها ضحكت من الضحك المعروف، وهذا قول جمهور العلماء وهو الراجح، واختلفوا في سبب هذا الضحك، ذكر 5 أقوال، الله أعلم، التماس لهذا السبب، قيل لزوال الخوف، وقد يكون أكثر من سبب عنها وعن إبراهيم لما أخبرهم الرسل أنهم جاءوا لهلاك قوم لوط، وقيل لما قرب إبراهيم الطعام إليهم فلم يأكلوا خاف وظنهم لصوصا فقال لهم ألا تأكلون، قالوا إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن، إلى آخر ما ذكر. وقيل ضحكت من غفلة قوم لوط، وقيل ضحكت من خوف إبراهيم من 3 في بيته وهو فيما بين خدمة وحشمة، وقيل ضحكت سرورا بالبشارة وقيل ضحكت تعجبا أن يكون لها ولدا، كل هذه محتملة والله أعلم. قد يكون ضحكت لزوال الخوف وسرورا بالبشارة وتعجبا بأنها تحمل وهي ابنة 90 عاما. قال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وذكر القراءة الأخرى يعقوب ويعقوب، وهما قراءتان متواترتان ولكل واحدة منهما توجيه. ثم قال تعالى عنها: قالت يا ويلتى، وهي كلمة تقال عند التعجب، أي يا عجبا، أألد وأنا عجوز؟ لأنها كانت ابنة 90، ومن وصلت إلى هذا السن فإنها لا تحمل، وهذا بعلي أي زوجي وهو إبراهيم عليه السلام شيخا كبير في السن طاعن 120 سنة على ما قيل والله أعلم، وقيل 100، لكنه بظاهر القرآن أنه كان شيخا كبيرا، وعلى التحديد الله أعلم هل كان 120 أو 100، كل هذا الوارد من إسرائيليات. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله علي وبركاته عليكم أهل البيت. فأمر الله لا عجب منه، فقد تحمل الكبيرة ولا تحمل الصغيرة، وقد تحمل المرأة العاقر ويمنع غيرها، فالله على كل شيء قدير، إذا قدر شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إنه حميد مجيد، قال الحميد المحمود في أفعاله والمجيد الكريم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب يجادلنا في قوم لوط، أي أخذ يجادلهم. ومما جاء وقد أطال المفسرون في هذا، قال: كيف تعذبون قرية فيها كذا وفيها مؤمن وفيها إلى أخذ يجادلهم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي أعرض عن هذا المقال وهذا الجدال، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم أي نازل بقوم لوط عذاب غير مردود، أي غير مصروف عنهم. ثم سيذكر المصنف بعد ذلك تفسير قصة قوم لوط لما جاءتهم الرسل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ما ذكره المصنف رحمه الله في مجادلة إبراهيم لقومه، قال وقال عامة هذا التفسير معناه يجادل رسلنا، وكانت مجادلته أنه قال للملائكة: أرأيتم لو كان في مدائن قوم في مدائن لوط 50 من المؤمنين أتهلكونهم؟ قالوا لا. قال: أو 40؟ قالوا لا. قال: أو 30؟ قالوا لا. حتى بلغ 5 قالوا لا. قال: رأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا لا. قال إبراهيم عند ذلك: إن فيها لوطا، وكان ابن أخيه، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، لأنها لم تكن من المؤمنين، فلم يكتب الله لها النجاة. وكما سبق معنا بالأمس أنه امرأة نوح وامرأة لوط لم يقع منهم الخيانة في العرض، وسبق معنا قول الحسن وأنه قول ضعيف، وإنما لم تؤمن بهما، فلم كما قال تعالى: فخانتهما، أي في الدين، فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار، قيل أي لامرأة نوح وامرأة لوط ادخل النار مع الداخلين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا، يعني هؤلاء الملائكة، لوطا على صورة غلمان مرد حسان الوجوه،

ثم قالوا: فأسري يا لوط بأهلك قضى أهل الحجاز، فاسري وأنسري بوصل الألف حيث وقع في القرآن من سرى يسري، وقرأ الباقون بقطع الألف من أسرى يسري، ومعناهما واحد وهو المسير بالليل لقطع من الليل. قال ابن عباس: بطائفة من الليل. وقال الضحاك: ببقية. وقال قتادة: بعد مضي أوله. وقيل إنه السحر الأول. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قال ابن كثير وأبو عمرو: امرأتك برفع التاء على السماء من الالتفات، أي لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فإنها تلتفت فتهلك. وكان لوط قد أخرجها معه، ونهى من تبعه ممن أسرى به من يلتفت سوى زوجته، فإنها لما سمعت هدة العذاب التفتت، قالت: يا قوماه، فأدركها حجر فقتلها. وقال الآخرون: بنصب التاء على الاستثناء من الإسراء، أي فأسري بأهلك إلا امرأتك، فلا تسري بها وخلفها مع قومها، فإن هواها إليهم. وتصديق قراءة ابن مسعود: فأسري بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك، ولا يلتفت منكم أحد، إنه مصيبها ما أصابهم من العذاب، إن موعدهم الصبح، أي موعد هلاكهم وقت الصبح. فقال لوط: نريد أسرع من ذلك. فقالوا: أليس الصبح بقريب؟ قولوا: فلما جاء أمرنا عذابنا جعلنا عاليها سافلها. وذلك أن جبريل عليه السلام أدخل جناحي تحت قرى قوم لوط المؤتفكات، وهي 5 مدائن وفيها 400 ألف، وقيل 4000، فرفع المدائن كلها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، فيكفى لهم إناء ولم ينتبه نائم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها، وأمطرنا عليها، أي على شذاذها ومسافريها. وقيل: بعدما قلبها أمطر عليها حجارة من سجيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شذاذ يعني من شذ وذهب. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أي على شذاذها ومسافريها. وقيل: بعدما قلبها أمطر عليها حجارة من سجيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير: سنك وكل فارسي معرب. وقال قتادة: بكرم السجيل الطين. دليله قوله عز وجل: لنرسل عليهم حجارة من طين. قال مجاهد: أولها حجر وآخرها طين. وقال الحسن: كان أصل الحجارة طينا فشددت. وقال الضحاك: يعني الآجر. وقيل: السجيل اسم السماء الدنيا. وقيل: هو جبال في السماء. قال الله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. قوله تعالى: منضود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: متتابع يتبع بعضها بعضا، مفعول من النضد، وهو وضع الشيء بعضه فوق بعض، مسومة من نعت الحجارة، وهي نصب على الحال ومعناها معلمة. قال ابن جريج: عليها سيما لا تشاكل حجارة الأرض. وقال قتادة: وعكرمة: عليها خطوط حمر على هيئة الجزع. وقال الحسن والسدي: كانت مختومة عليها أمثال الخواتيم. وقيل: مكتوب على كل حجر اسم من رمي به عند ربك. وما هي؟ يعني تلك الحجارة. من الظالمين، أي من مشركي مكة ببعيد. وقال قتادة: وعكرمة، يعني ظالمي هذه الأمة، والله ما أجار الله منها ظالما بعد. وفي بعض الآثار: ما من ظالم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة. وروي أن أحد تبع شذاذهم ومسافريهم أين كانوا في البلاد، ودخل رجل منهم الحرم فكان الحجر معلقا في السماء 40 يوما حتى أخرج أصحابه فهلك. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا، أي جاءت الملائكة إلى لوط في سورة غلمان مرد حسان الوجوه، سيئ بهم، أي حزن لوط لمجيئهم خوفا عليهم من قومه، وضاق بهم ذرعا، أي قلبا، يقال ضاق ذرع فلان بكذا إذا وقع في مكروه ولا يطيق الخروج منه. وقال: هذا يوم عصيب، أي شديد، كأنه عصب به الشر والبلاء، أي شد. ثم ذكر قصة قوم لوط وتفاصيل ذلك، وأن الملائكة جاءت إلى لوط وحتى شهد عليهم 4 شهادات، كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات والله أعلم. ثم قال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه. قال ابن عباس: يسرعون. وقال مجاهد: يهرعون. وقال الحسن: مشي بين مشيتين. وقال شمر بن عطية الهرولة والجمز يعني الخبب، كل هذه الأقوال متقاربة، الشاهد أنهم جاءوا في حالة سرعة، ومن قبل أي من قبل مجيئهم إلى لوط كانوا يعملون السيئات، فكانوا يأتون الرجال في أدبارهم، وهذا فعل قبيح خلاف الفطرة، خلاف ما فطر الله عليه الخلق، فالذي فطر الله عليه الخلق هو أن يميل الذكر إلى الأنثى، لا أن يميل الذكر إلى الذكر والأنثى إلى الأنثى، وهذا الفعل لم يسبقهم إليه أحد. ثم قال تعالى عن لوط أنه قال لهم، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ثم ذكر ما المراد ببناته. القول الأول على أن المراد ببناته بناته لصلبه لنسبه، فكيف يقول هؤلاء بناتي لأناس كفار؟ وجه هذا بتوجيهين، التوجيه الأول أنه كان في ذلك الوقت يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة، كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته من عتبة ابن أبي لهب وبالعاص، وكان كافرين، هذا التوجيه الأول على القول بأن المراد بالبنات بناته بالنسب والصلب والولادة. التوجيه الثاني قال الحسين بن الفضل عرض بناته عليهم بشرط الإسلام، أي هؤلاء بناتي إن أسلمتم تزوجوهن، هذا القول الأول أن البنات للنسب. القول الثاني أن المراد ببناته نساء الأمة، لأن الرسول كالأب لأمته، وهذا يبينه قراءة أبي وهي قراءة شاذة في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، هذا الشاهد وهو أب لهم وهي قراءة شاذة، فالمراد بناته أي هؤلاء النساء، لماذا تتركون النساء التي خلقهن الله محل قضاء الشهوة وتذهبون إلى الرجال، أي تزوجوا النساء واقضوا هذه الشهوة فيما أحل الله. والتوجيه الثالث قال وقيل ذكر ذلك على سبيل الدفع لا على سبيل التحقيق، فأراد بهذا أن يصرفهم وأن يبعدهم عن أضيافه لا على سبيل التحقيق، وكل هذه التوجيهات محتملة والله أعلم. ثم قال تعالى فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قال سديد أي سديد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي لسنا أزواجا أو لسنا أزواجا لنا فنستحقهن بالنكاح، وقيل معناه ما لنا فيهن من حاجة وشهوة، وهذا هو الأقوى أنهم لانتكاس فطرتهم لا يرغبون بالنساء وإنما يريدون الرجال، وهذا الانتكاس موجود حتى في جاهلية هذا الزمن بما يعرف بالجنس الثالث الذي يتزوج فيه الرجل الرجل، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا موجود في بعض الأماكن من الأرض في هذا الزمن، ويسجل رسميا عندهم أن فلان زوج فلان أو زوجة للبيان زوجة فلان، نسأل الله السلامة والعافية، ورغبة عن النساء وإرادة للرجال، وهذا من انتكاس الفطرة، وإنك لتعلم ما نريد أي من إتيان الرجال. قال لهم لوط لو أن لي بكم قوة، أراد قوة البدن أو القوة بالاتباع بالأتباع، أو آوي إلى ركن شديد أي عشيرة تحميني منكم، ولا شك أنه كان يأوي إلى ركن شديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، وهو نصر الله له وحفظ الله. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، أي لما رأت الملائكة ما حصل له من قومه من بلاء وجدال، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فعند ذلك اطمأن لوط وأخبروه أن فأسر بأهلك والقراءة الأخرى فسري، هما قراءتان متواترتان بقطع من الليل، ولا يلتفت منكم أحد بقطع من الليل أي بطائفة أو ببقية من الليل، ولا يلتفت منكم أحد، فيها قراءتان وعلى كل قراءة معنى. القراءة الأولى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. وهذه لعلها هي التي أرادها المصنف، قدمها أولا بالرفع، وهي قراءة متواترة، والقراءة الأخرى كذلك متواترة. إلا امرأتك، قال قرأ بن كثير أبو عمرو امرأتك بالرفع على استثناء من الالتفات، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فإنها ستلتفت وستهلك بسبب هذا الالتفات. فعلى قراءة الرفع يكون المستثنى هو من الالتفات، إلا امرأتك فإنها ستلتفت ويدركها العذاب لأنهم نهوا عن الالتفات. القراءة الأخرى: وقرأ الآخرون بنصب التاء إلا امرأتك على الاستثناء من الإسراء، فاسري بأهلك إلا امرأتك، فلا تسري بها وخلفها مع قومها، فإن هواها إليهم. قال وتصديقه أي القراءة الثانية قراءة ابن مسعود: فاسري بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد، أي إلا امرأتك فلا تسري بها. وما قراءتان متواترتان والمعنى فيهما صحيح. وعلى كل حال، سواء على القراءة الأخرى أو القراءة الثانية، هي نزل بها العذاب سواء كان بسبب التفاتها أو أنه أمر بتركها وعدم أخذها معهم. والقاعدة في القراءات أن كل آية فيها قراءتان فهم بمنزلة الآيتين. فعندنا معنيان الآن في هذه الآية: أنه لم يسر بها، والأمر الآخر أن هذا مستثنى من الالتفات، فقد يكون سرى بها لكنها التفتت وأدركها العذاب. إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ثم قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها، وذلك أن جبريل رفعها ولم يشعروا بذلك حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ثم قلبهم، نسأل الله السلامة والعافية، وأرسل عليهم حجارة من سجيل. وذكر خلاف السجيل، ذكر ست أقوال ما المراد به. لعل من أقوى هذه الأقوال أنه الطين المتحجر اليابس. قال السجيل الطين، وقيل أولها حجر وآخرها طين. قال الحسن: كان أصل الحجارة طينا فشددت. وقال الضحاك الآجر، وقيل السجيل اسم السماء الدنيا. بعض هذه الأقوال متقاربة. شاهد أنه أرسل عليهم طين يابس محمي شديد، حجارة من سجيل منضود أي متتابع يتبع بعضه بعضا، مسومة. ما معنى مسومة؟ أي معلمة. وقال قتادة: عليها خطوط حمر على هيئة الجزء. وقال الحسن السدي: كانت مختوم عليها أمثال أختام. وقيل مكتوب عليها على كل حجر اسم من سيرمى به، والله أعلم، لكنها مسومة أي معلمة. ما هي هذه العلامة على وجه التفصيل؟ الله أعلم بذلك. عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، أي من مشركي مكة، وهذا تهديد لمشركي مكة. قال وفي بعض الآثار: ما من ظالم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة. وروي أن الحجر اتبع شدادهم، أي من كان غير موجود في المدينة، شاد إما لغرض أو ومسافرهم، من كان مسافر في بلد آخر. وقال ودخل رجل منهم الحرم فكان الحجر معلقا في السماء 40 يوما حتى خرج فأصابه فأهلك، والله أعلم. هذه التفاصيل من الإسرائيليات، لكن المقطوع به أنهم أهلكوا. وقد جعل الله مكانهم بحرا فاسدا ميتا ليس فيه أسماك ولا نباتات ولا شيء مما ينتفع به، عقابا لهؤلاء القوم الذي فعلوا هذه الفعلة المنكرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:

وقيل محله رفع تقدير ومن هو كاذب يعلم كذبه ويذوق وبال أمره وارتقبوا وانتظروا العذاب إني معكم رقيب منتظر. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة قيل إن جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم وقيل أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين ميتين كأن لم يغنوا أي كأن لم يقيموا ولم يكونوا فيها ألا بعدا هلاكا لمدين كما بعدت هلكت ثمود. قوله عز وجل ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وأرسلنا إلى ولد مدين أخاهم شعيبا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، أي لا تبخسوا. وكانوا يطففون، فإذا اكتالوا لأنفسهم استوفوا، وإذا كالوا للناس أنقصوا من وزن الناس. إني أراكم بخير، أي في نعمة وخصب، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي بالعدل، ولا تبخسوا الناس، أي تنقصوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لأن هذا من الفساد، أكل أموال الناس بالباطل من الفساد. وهذا يدل على أهمية هذا الأمر، فقد ذكر الله في مبعث هذا النبي هذا الأمر، وليس كما يقول بعض الناس أن أموال الناس هذه أمرها سهل. هذا أمر قد مع الدين والدعوة إلى توحيد الله بعث به نبي وهو شعيب إلى مدين، ونهاهم عن أكل أموال الناس بالباطل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير مما تأخذونه بالتطفيف، وما أنا عليكم بحفيظ، أي بوكيل وحافظ لأمركم. قالوا: يا شعيب، أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أي من الأوثان؟ فهم كان عندهم شرك وعندهم هذا الأمر، وشعيب جاءهم بالأمرين، بالدعوة أولا إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان، والأمر الثاني بترك هذا التطفيف، لأنه أمر لا يجوز. ثم قال: وقرأ الأعمش، يعني أقرأ أو أن نفعل. قال ابن عباس: كان شعيب كثير الصلاة، وذلك قال هذا، قالوا هذا. وقال الأعمش يعني أقراءتك، المراد بها القراءة، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الزيادة والنقصان. وقيل كان شعيب نهاهم عن قطع الدنانير والدراهم، وزعم أنه محرم. ثم قالوا له: إنك أنت الحليم الرشيد، وهذا على سبيل التندر والاستهزاء، أرادوا السفيه الغاوي. قالوا: العرب تصف الشيء بضده، فتقول لديغ للذيغ سليم، الذي لدغته العقرب يقول له سليم تفاؤلا بالشفاء. والفلاه التي هي لا يوجد فيها أحد، المكان المتسع في الصحراء لا يوجد فيها أحد ولا يوجد فيه ماء، يقول له مفازة تفاؤلا بالفوز بقطعه، ونحو ذلك مما يسمون الشيء بضده تفاؤلا أو استهزاء، كالحال هنا قالوا: إنك أنت الحليم الرشيد، استهزاء به. ثم قال تعالى: قال: يا قومي أرأيتم من كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، أي حلالا، وقيل كثيرا، ولا بد منه، لا بد أن يكون حلالا. الرزق الحسن هو الحلال، ولا يلزم أن يكون كثير، لكن إذا اجتمع إلى الحلال الكثرة فهذا خير إلى خير. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي ما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أرتكبه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ثم قال: نسب الأمر إلى الله، أن هذا الإصلاح هو بتوفيق الله، وما توفيقي إلا بالله. وعرف المصنف التوفيق بتعريف حسن، قال: التوفيق تسهيل سبيل الخير والطاعة عليه، فالتوفيق هو التيسير لليسرى، والخذلان هو التيسير للعسرى، نسأل الله السلامة والعافية. فبعض الناس يوفق ويسر له الخير، وبعض الناس يكون مفتاح للشر، أينما حل وأينما جاء نشر الشر، ونشر الفساد. قال تعالى عليه توكلت عن شعيب، عليه توكلت وإليه أنيب، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يحملنكم شقاقي وخلافي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، قوم هود أو قوم هود من الريح، أو قوم صالح من الصيحة، وما قوم لوط منكم ببعيد، وذلك أنهم أهلكوا قبل هلاكهم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قال ولي الودود معنى يعني أحدهما أنه محب للمؤمنين، وقيل هو بمعنى المودود أي محبوب المؤمنين، ولا تعارض بينما، فالله يحب المؤمنين والمؤمنون يحبون ربهم كما قال تعالى يحبهم ويحبونه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا، أي ما نفهم كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال وذلك أنه كان ضرير فأرادوا ضعف البصر، وهذا القول مروي عن سعيد بن جبير والثوري، أرادوا به ضعف البصر. وقال ابن عطية وهذا ضعيف لا تقوم عليه حجة، أي أن ضعيف البصر بضعف البصر يومئذ، والظاهر من قوله ضعيفا أنه ضعيف الانتصار والقدرة، وأن رهطه الكفرة كانوا يراعون فيه. وقال أبو روق إن الله لم يبعث نبيا أعمى ولا نبيا به زمانة أي به مرض، هذا ذكره ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز. ولولا رهطك لرجمناك، لكن هذا القول بأنه ضعيف وقول بأنه ضعيف البصر هذا قول سعيد بن جبير والثوري، والذي يظهر هو مختاره ابن عطية رحمه الله. ثم قال تعالى قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله، أي مكان رهطي أهيب عندكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي نبذتم أمر الله، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على تؤدتكم وتمكنكم، إني عامل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي من الذي ينزل به العذاب، وارتقبوا أي انتظروا العذاب، إني معكم رقيب إني منتظر. ثم قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، قيل إن جبريل صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم، قيل أتتهم صيحة من السماء والله أعلم، لكن أخذتهم الصيحة، هل هي كانت من جبريل أم من السماء الله أعلم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين ميتين. ألا بعدا أي هلاكا لمدين كما بعد ثمود، أي كما هلك ثمود. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين حجة بينة إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد بسديد يقدم قومه يتقدمهم يوم القيامة فأوردهم فأدخلهم النار وبئس الورد المورود أي بئس المدخل المدخول فيه وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود أي العون المعان وقيل العطاء المعطى وذلك أنهم ترادفت عليهم اللعنتان لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم عامر وحصيد خراب وقيل منها قائم بقيت الحيطان وسقطت السقوف وحصيد إن محى أثره وقال مقاتل قائم يرى له أثر وحصد لا يرى له أثر وحصد بمعنى محصود وما ظلمناهم بالعذاب والهلاك ولكن ظلموا أنفسهم بكفر والمعصية فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك عذاب ربك وما زادوهم غير تتبيب غير تخسير وقيل تدمير وكذلك وهكذا أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أنبانا أبو معاوية قال أنبانا يزيد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية، قوله عز وجل: إن في ذلك لآية لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، يعني يوم القيامة، وذلك يوم مشهود يشهد أهل السماء والأرض، وما نؤخر ذلك اليوم فلا نقيم عليكم القيامة. وقرأ يعقوب: وما يؤخره بالله إلا لأجل معدود معلوم عند الله. وما يأتي قرئ بإثبات الياء وحذفها: لا تكلم، أي لا تتكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، أي فمنهم من سبقت له الشقاوة ومنهم من سبقت له السعادة. أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطائري قال: أنبأنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزار قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن منصور عن سعيد بن عبيدة بن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا على جنازة فبينا نحن بالبقيع إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده مخصرة، فجاء فجلس ثم نكت بها الأرض ساعة، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجلنا: فلا نتكل على كتابنا يا رسول الله وندع العمل. قال: لا، ولكن يعمل، فكل ميسر لما خلق له. أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. قال: ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قوله: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الزفير الصوت الشديد وشهيق الصوت الضعيف. قال الضحاك ومقاتل: الزفير أول نهيق الحلق والشهيق آخره إذا ردده في جوفه. وقال أبو العالي: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، خالدين فيها لابثين مقيمين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال الضحاك: ما دامت سماوات الجنة النار وأرضهما، وكل ما علاك وأظلك فهو سماء، وكل ما استقر عليه قدمك فهو أرض. قال أهل المعاني: هذا عبارة عن التأبيد على عادة العرب، يقول: لا آتيك ما دامت السماوات والأرض، ولا يكون كذا ما اختلف الليل والنهار، يعنون أبدا. قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، اختلفوا في هذين الاستثنائين، فقال بعضهم: الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوها ثم يخرجهم منها، فيكون ذلك استثناء من غير الجنس، لأن الذين أخرجوا من النار سعداء استثناهم الله من جملة الأشقياء. وهذا كما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أنبأنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون. وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال: أنبأنا أبو رجاء قال: حدثني عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. وأما الاستثناء بأهل السعادة فيرجع إلى مدة لبثهم في النار قبل دخول الجنة، وقيل: إلا ما شاء ربك، من الفريقين من تعميرهم في الدنيا واحتباسهم في البرزخ ما بين الموت والبعث قبل مصيرهم من الجنة أو النار، يعني هم خالدون في الجنة أو النار إلا هذا المقدار. وقيل: إلا ما شاء ربك سوى ما شاء ربك، معناه ما شاء ربك معناه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك، من الزيادة على قدر مدة بقاء السماوات والأرض، وذلك هو الخلود فيها، كما تقول لفلان: علي ألف إلا الألفين، أي سوى الألفين التي تقدمت. وقيل: إلا بمعنى الواو، أي وقد شاء ربك خلود هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة، كقوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، أي الذين ظلموا. وقيل معناه: لو شاء ربك لأخرجهم منها، ولكنه لا يشاء، أنه حكم لهم الخلود. قال الفراء: هذا الاستثناء استثناء الله ولا يفعله كقولك والله لا أضربنك إلا أنا أرى غير ذلك، وعزيمتك أن تضربه، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، قرأ حمزة والكسائي وحفص: سعدوا بضم السين وكسر العين، أي رزقوا السعادة، وسعد وأسعد بمعنى واحد، وقرأ الآخرون بفتح السين قياسا على شقوا: ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال الضحاك: إلا ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الجنة. قال قتادة: الله أعلم بثنياه عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. قال ابن زيد: أخبرنا الله تعالى بالذي يشاء لأهل الجنة فقال عطاء غير مجذوذ، ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلثون فيها أحقابا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، ومعناه عند أهل السنة إن ثبت أن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان. وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا، فلا تك في مرية في شك مما يعبد هؤلاء أنهم ضلال، ما يعبدون إلا كما يعبد فيه ضمار، أي كما كان يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم حظهم من الجزاء غير منقوص. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد أي بسديد، يقدم قومه أي يتقدم قومه يوم القيامة فأوردهم أي يدخلهم النار، وبئس الورد المورود، بئس المدخل الذي دخلوا فيه وهو النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأتبعوا في هذه أي في الدنيا لعنة، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود أي العون المعان. ثم قال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، أي الذي سبق في قصة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغير ذلك قوم لوط، منها قائم أي لا زال عامر وموجود كمدائن صالح، ومنها حصيد أي خراب. وما ظلمناهم بالعذاب والهلاك ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك أي جاء أمر ربك بالعذاب، وما زادوهم غير تتبيب أي غير تخسير. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس أي يوم القيامة يجمع الناس من أولهم إلى آخرهم، وذلك يوم مشهود شهد أهل السماء وما نؤخره. قال وقرأ يعقوب بالياء وما يؤخره، وما قراءتان متواترتان، إلا لأجل معدود معلوم عند الله يوم يأتي. قال قرأ بإثبات الياء وحذفها أي يأتي ويأتي، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ثم ذكر حديث الذي رواه علي بن أبي طالب الذي رواه البخاري ومسلم، ثم قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار. فانقسم الناس إلى قسمين: أهل الشقاوة ففي النار نسأل الله السلامة والعافية، لهم فيها زفير، قال الزفير الصوت الشديد، والشهيق الصوت الضعيف. قال الضحاك: الزفير أول نهيق الحمار والشهيق آخره، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها أي خالدين في النار ما دامت السماوات والأرض. وهذا كما سبق معنا في أكثر من مناسبة المراد به هذا على طريقة العرب، إذا أرادوا بيان دوام الشيء قالوا هذا دائم ما دامت السماوات والأرض. قال أهل المعاني: هذه عبارة عن التأبيد على عادة العرب، يقولون لا آتيك ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ثم ذكر هذا الخلاف، هذا الاستثناء، ما توجيهه؟ ذكر عدة توجيهات لهذا الاستثناء، وقد أوصلها بعضهم إلى 10 أو أكثر من ذلك. من هذه قال بعضهم: الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوها ثم يخرجون منها، فيكون ذلك استثناء من غير الجنس خالدين فيها إلا ما شاء ربك، ما دامت السماوات والأرض ما شاء ربك، أي من شاء إخراجه من المؤمنين الذين في النار. ثم قال: وأما الاستثناء في أهل السعادة فيرجع إلى مدة لبثهم في النار قبل دخول الجنة. وقيل: إلا ما شاء ربك من الفريقين، أي أهل السعادة وأهل الشقاوة، في من تعميرهم في الدنيا واحتباسهم في البرزخ، فهم خالدين في إما الجنة أو النار إلا المدة التي كانوا في الدنيا أو في القبر. هذا أيضا توجيه. وقيل: إلا ما شاء ربك، أي سوى ما شاء ربك، ومعناه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك من الزيادة على قدر مدة بقاء السماوات والأرض، وذلك هو الخلود فيها. وقيل أيضا توجيه الرابع: إلا بمعنى الواو، أي وقد شاء ربك خلود هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، إلا تكون بمعنى الواو وقد شاء ربك، يكون المعنى هكذا. والتوجيه الخامس: وقيل معناه لو شاء ربك لأخرجهم منها لكنه لا يشاء. وكل هذه التوجيهات محتملة والله أعلم، والمقطوع به أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا وأهل النار خالدين فيها أبدا، أي أهل الجنة من أهل الإيمان، وإن كان قد يحصل لهم عذاب من أهل المعاصي الذي عندهم بعض الذنوب ثم يخرجون إلى الجنة. ثم قال تعالى: وأما الذين سعدوا، وسعدوا وسعدوا قراءتان متواترتان، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات وإلا والأرض إلا ما شاء ربك، إلا أي ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الجنة عطاء غير مجدود غير مقطوع. ثم قال تعالى: فلا تك في مرية، أي في شك مما يعبد هؤلاء، أي أنهم على ضلال، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، وإنا لم وفوهم نصيبهم، أي حظهم من الجزاء غير منقوص، أي غير ناقص منه شيء، بل سيوفون جزاء أعمالهم التي عملوها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه، فمن مصدق به ومكذب كما فعل قومك بالقرآن يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا كلمة سبقت من ربك في تخير العذاب عنهم لقضي بينهم، أي عذبوا في الحي وفرغ من عذابهم وإهلاكهم، وإنهم لفي شك منه مريب موقع في الريبة والتهمة، وإن كلا قراب كثير ونافع وأبو بكر، وإن كلا ساكنة النون على تخفيفهن الثقيلة، والباقون بتشديدها لما شددها هنا، وفي ياسين والطارق ابن عامر وعاصم وحمزة، وافق أبو جعفر ها هنا بالطارق وفي الزور بالتشديد عاصم وحمزة، والباقون بالتخفيف ومشدد قال الأصل فيه، وإن كلا لما وإن كلا لمن لمما فوصلت فوصلت فوصلت من الجارة بما فانقلبت النون ميما للإدغام فاجتمع ثلاث ميمات فحذفت إحداهن فبقيت لما بالتشديد، وما ها هنا بمعنى من هو اسم للجماعة من الناس كما قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم أي من طاب لكم، والمعنى وإن كلا لمن جماعة ليوفينهم، وما قرأ بالتخفيف فقال ناصرة زيدت بين اللامين ليفصل بينهما كراهة اجتماعهما، والمعنى وإن كلا ليوفينهم، وقيل ما بمعنى من تقدير لمن ليوفينهم لمن ليوفينهم، واللام في لما لام التأكيد التي تدخل على خبرنا، وفي ليوفينهم لام القسم، والقسم مضمر تقديره الله، ليوفينهم ربك أعمالهم أي جزاء أعمالهم إنه بما يعملون خبير، قوله عز وجل: فاستقم كما أمرت، استقم على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمرت، ومن تاب معك أي ومن آمن معك فليستقيم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. أخبرنا الإمام الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو الطيب سالم بن محمد بن سليمان قال أخبرنا والدي إملاء قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق

أي لم يكن فيهما ألوب، ومعناه جحد، أي لم يكن فيهما ألوب بقية إلا قليلا. هذا استثناء منقطع معناه، ولكن قليلا ممن أنجينا منهم وهم أتباع الأنبياء كانوا ينهون عن الفساد في الأرض، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا نعموا فيه والمترف المنعم. وقال مقاتل بن حيان خولوا، وقال الفراء عودوا من النعيم واللذات وإيثار الدنيا، واتبع الذين ظلموا ما عودوا من النعيم واللذات وإيثار الدنيا على الآخرة وكانوا مجرمين كافرين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم إلا يهلكهم بشركهم وأهلها مصلحون فيما بينهم يتعاطون الإنصاف ولا يظلم بعضهم بعضا، وإنما يهلكهم إذا تظالموا. قيل لا يهلكهم بظلم من وهم مصلحون في أعمالهم، ولكن يهلكهم بكفرهم وركوبهم السيئات. قوله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم أمة واحدة على دين واحد، ولا يزالون مختلفين على أديان شتى من بين يهودي ونصراني ومجوسي ومشرك إلا من رحم ربك، معناه ولكن من رحم ربك فهداهم إلى الحق فهم لا يختلفون. ولذلك خلقهم. قال الحسن وعطاء للاختلاف خلقهم. وقال أشعب سألت مالكا عن هذه الآية فقال خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال أبو عبيدة الذي اختاره قول من قال خلق فريقا لرحمته وفريقا لعذابه. وقال ابن عباس ومجاهد وقتالة والضحاك وللرحمة خلقهم يعني الذين رحمهم. وقال الفراء خلق أهل الرحمة للرحمة والاختلاف للاختلاف. وحاصل الآية أن أهل الباطل مختلفون وأهل الحق متفقون، فخلق الله أهل الحق للاتفاق وأهل الباطل للاختلاف. وتمت كلمة ربك وتم حكم ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، معناه وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل من أخبارهم وأخبار أمم نقص عليك لنثبت به فؤادك لنزيدك يقينا ونقوي قلبك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه. وجاءك في هذه الحق. قال الحسن وقتادة في هذه الدنيا، وقال غير ما في هذه السورة. وهذا قول الأكثرين خص هذه السورة تشريفا، وإن كان جاء الحق في جميع السور. وموعظة أي وجاءتك موعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم أمر تهديد ووعيد إنا عاملون وننتظر ما يحل بنا من رحمة الله إنا منتظرون ما يحل لكم من نقمة الله ولله غيب السماوات والأرض أي علم ما غاب عن العباد فيهما وإليه يرجع الأمر كله في المعاد. قرأ نافع وعاص يرجع بضم الياء وفتح الجيم أي يرد، وقرأ الآخر بفتح الياء وكسر الجيم أي يعود الأمر كله إليه حتى لا يكون الخلق أمر. فاعبدوا وتوكل عليه وثق به وما ربك بغافل عما تعملون. قرأ أهل المدينة والشام وحفص ويعقوب تعملون بالتاء ها هنا وفي آخر سورة النمل. وقرأ الآخرون بالياء فيهما. قال كعب خاتمة التوراة خاتمة سورة هود. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجزجاني وقال أنبانا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي وقال أنبانا أبو سعيد الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي وقال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت، فقال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءل وإذا الشمس كورت ويروى شيبتني هود وأخواتها. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه، فمنهم من صدق به ومنهم من كذب، ولولا كلمة سبقت من ربك أي في تأخير العذاب عنهم لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب أي موقع في الريبة. ثم ذكر في قوله تعالى وإن كلا وإن كلا ولما ولما وهي قراءات متواترة، ذكر تفصيل ذلك. ثم قال تعالى فاستقم كما أمرت أي استقم على دين الله والعمل به، ومن تاب معك أي ومن آمن معك فليستقيم. ثم عرف الاستقامة ناقلا هذا عن عمر رضي الله عنه قال الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال الاستقامة كأنك تمشي في أرض فيها شوك، فكيف تفعل؟ قال أشمر عن ثيابي وأنظر أين أضع قدمي، قال كذلك. فالمستقيم هو لا يقبل على فعل حتى يعرف هذا الفعل هل يقربه من الله أم يبعده من الله وهل هو حلال أم حرام. قال ولا تطغوا أي لا تجاوزوا أمر الله إنه بما تعملون بصير. ثم ذكر حديث أبي هريرة في النهي عن التشدد في الدين، قال إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه الدين، فسددوا وقاربوا، رواه البخاري. ثم قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قال: والركون، عرف الركون بأنه هو المحبة والميل بالقلب، أي لا ترضوا بأعمالهم، فتمسكهم أي تصيبكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء أي أعوان يمنعونكم من عذابه، ثم لا تنصرون. ثم قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار صلاة الغداء والعشي، أي صلاة الصبح والمغرب. قال مجاهد: طرف النهار الصبح والظهر والعصر على الخلاف، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن، قال وذكر القراءة الأخرى زلفا بضم اللام وهي قراءة متواترة، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم ذكر سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في هذا الرجل الذي كان يبيع التمر، فدعا هذه المرأة ثم قبلها. وكذلك الحال، لا يجتمع رجل بامرأة إلا الشيطان ثالثهما، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ينبغي الإنسان أن يبعد نفسه عن أماكن الريبة، سواء هذا يخاطب بهذا الرجال والنساء. ثم ذكر المصنف رحمه الله أربعة أحاديث في بيان معنى الآية. الحديث الأول حديث هذا الرجل أنها نزلت في أبي اليسر إلى آخره، أخرجه الترمذي وغيره. ثم ذكر الحديث الثاني وحديث المسعود أن رجل أصاب امرأة قبلة فأتى النبي فأخبره، هذا رواه البخاري وبنفس معنى الحديث الأول. ثم ذكر الحديث الثالث حديث أبي هريرة أنه كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي يليه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه أو يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء أي وسخه؟ قالوا: لك على فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، رواه البخاري ومسلم. فهذه الحديث تبين معنى الآية وأن هذه الصلوات يمحو الله بها الخطايا، فهي من الأعمال العظيمة. ثم قال تعالى: واصبر، وهذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قال تعالى: فلولا كان، فهل كان من القرون التي أهلكهم الله من قبلكم أولو بقية، أي أولو تميز وأولو طاعة وخير، هذه المعاني كلها متقاربة، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم هم أتباع الأنبياء، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا أي ما نعموا فيه، قالوا المترف المنعم، وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي لا يهلكهم بشركهم وأهلها مصلحون. فإذا كان هناك من يصلح أي فيما بينهم يتعاطون الإنصاف ولا يظلم بعضهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على دين واحد، لو شاء الله لهدى جميع الخلق ولا يوجد كافر على وجه الأرض، لكن حكمة الله اقتضت الاختلاف، ولا يزالون مختلفين على أديان شتى، يهودي ونصراني ومجوسي والمسلمون، كذلك بينهم خلاف، هذا على كذا وهذا على المنهج الفلاني، وهذا كله اقتضى حكمة الله، إلا من رحم ربك، لكن من رحم ربك فهداهم إلى الحق فهم لا يختلفون، ولذلك خلقهم. ما معنى قوله ولذلك خلقهم؟ أي قال الحسن وعطاء الاختلاف خلقهم. وقال مالك وهو بنفس المعنى المتقدم، أي خلقهم فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا من لازم الاختلاف، لأنه عند الاختلاف لا بد أن يكون واحد على حق وواحد على باطل، فمن كان على الحق فهو إلى الجنة، وكان على الإسلام فهو إلى الجنة. وقال الفراء: خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف. قال: وحاصل الآية، وهذا مما تميز به البغوي في تفسيره أنه يلخص الآية، قال: وحاصل الآية أن أهل الباطل مختلفون وأهل الحق متفقون، فخلق الله أهل الحق للاتفاق وأهل الباطل للاختلاف، أهل الحق فيما بينهم يتفقون وأما أهل الباطل فيكون بينهم خلاف. ثم قال تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فلا شك أن هذه القصص فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لأتباع النبي، لأنهم إذا علموا أن هذا من حكمة الله، حصول الاختلاف، حصول المعاصي، حصول القتل، هذا كله بقضاء الله، فإنهم يعملون ما يجب عليهم ويسلمون لقضاء الله. وجاءك في هذه الحق، أي في هذه الدنيا، وقيل في هذه السورة، وقال وهو قول الأكثرين، قول الجمهور وهو الأقرب، وجاءك في هذه، أي في هذه السورة، هذا قول الجمهور، وموعظة، أي جاءتك موعظة وذكرى للمتقين. ثم قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر. وذكر القراءة الأخرى يرجع الأمر، وهما قراءتان متواترتان، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وذكر القراءة الأخرى عما يعملون، وهما قراءتان متواترتان كذلك. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد، الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.